الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك يوم الدين، الحي القيوم، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس 37 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درس اليوم باب التمييز. التمييز هو السادس من المنصوبات حسب ترتيب المؤلف. والتمييز والمميز والتفسير والمفسر والتبيين والمبين ألفاظ يقصد بها معنى واحد. قال المؤلف في تعريف التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وزاد الشراح: أو من النسب، لأن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز الذات وتمييز النسبة. فتمييز الذات هو الذي يقع بعد العدد أو الكين أو الكيل أو الوزن أو ما يشبه ذلك، وتمييز النسبة هو ما رفع إبهام جملة واقعة قبله. مثال تمييز النسبة: تصبب زيد عرقا، فجملة تصبب زيد فيها نوع من الإبهام، لكن لما قلنا عرقا في آخر الجملة تصبب زيد عرقا رفع ذلك الإبهام، فعرقا تمييز رافع لإبهام نسبة التصبب إلى زيد. ومن ذلك تفقأ بكر شحما. تفقأ بكر فعل وفاعل فيه نوع من الإبهام، تفقأ من جهة ماذا؟ فجاءت كلمة شحما فرفعت ذلك الإبهام، فهي تمييز نسبة لأنها رفعت إبهام نسبة التفقؤ إلى بكر. والتفقؤ هنا معناه الامتلاء، تفقأ بكر شحما أي امتلأ بكر شحما. وبكر يحتمل أن يكون اسم رجل ويحتمل أن يكون جملا. ومن ذلك طاب محمد نفسا. طاب محمد صلى الله عليه وسلم نفسا. طاب محمد جملة فيها نوع من الإبهام، لأنه لم يعرف من أي جهة، فجاءت كلمة نفسا فرفعت ذلك الإبهام، فهي تمييز نسبة لأنها رفعت إبهام نسبة الطيب لمحمد صلى الله عليه وسلم. طاب محمد نفسا أي من جهة النفس. ومثال تمييز الذات: اشتريت 20 غلاما. لو قلت اشتريت 20 وسكت لكان كلامك مبهما، لأنه لم يعرف ماذا تقصد ب20، فجاءت كلمة غلام فرفعت ذلك الإبهام. اشتريت 20 غلاما، فغلاما هذا تمييز، لكنه تمييز الذات لأنه وقع بعد العدد. اشتريت 20 غلاما، غلاما تمييز الذات لأنه رفع الإبهام الحاصل في ذات 20. ومثل ذلك: ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز الذات. ومن أمثلة تمييز النسبة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا. فأبا هنا تمييز النسبة، لأن جملة زيد أكرم منك فيها نوع من الإبهام، لأنه لا يعرف أو لا تعرف الجهة التي كان زيد كريما من ناحيتها، كان أكرم من جهتها. زيد أكرم منك من جهة ماذا؟ من جهة المال، من جهة العلم، من جهة الشرف والحسب. فرفع ذلك الإبهام بقوله أبا، زيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، زيد أجمل منك وجها. فوجها تمييز النسبة، لأنه رفع الإبهام الحاصل في الجملة التي وقعت قبله، ولا يكون التمييز إلا نكرة كالأمثلة المتقدمة: تصبب زيد عرقا، تفقأ بكر شحما، طاب محمد نفسا، اشتريت 20 غلاما، ملكت 90 نعجة، زيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. كل هذه الألفاظ التي أعربت بالتمييز نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، والمقصود بتمام الكلام عندما يأخذ الفعل فاعله أو المبتدأ خبره. فإلى هنا انتهى درس اليوم، موعدنا مع درس آخر جديد بعنوان باب الاستثناء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.